كده كده صح كده بيظبط اهو صح حلو. امنع الضحك امنع الضحك معلم يا معلم يا معلم. بص بقى بقى بص الفيديو ده اللقطه دي اللقطه دي بص انا برسم لك ايه. بص ده الصدر منطقه الصدر هو شال رئه حلو وتحت دي دلوقتي القلب والرئه الثانيه هيشيلها يبقى احنا كده في منطقه ايه منطقه الصدر. ركز معايا بقى بص هو دلوقتي نزل في منطقة الحوض بقى قصدي البطن. بص بص اللي شاله ايه اللي هو شاله دلوقتي ايه بص ركز معايا بس اللي شاله اقف هنا اقف بص اللي تحت علامة البلاي دي الكبد والبطن هنا بدأت يعني بص الحتة دي ده الحتة دي ده الحجاب الحاجز الحته دي الحته دي الحجاب الحاجز وفوقيه الصدر منطقه الصدر اللي هو الرئتين والقلب والجريد فيسلز او دي الاوعيه الحشوم يعني اكبر اوعيه في الجسم دي اللي هو الاورطه والاوعيه الراجعه اللي هو الاورده الراجعه هنا هنا ده الحجاب الحاجز الحاجز ما بين الصدر وما بين البطن تجويف البطن اللي انا بقى هريكوا عليه اهو اتفرج عليه هو بقى بيشيله عضو ورا عضو يعني تجويف البطن هو بيفكه لك بقى فهو هشيل الاول حاجه ايه هشيل الكبد بص هشيل الكبد وهتلاقي تحت الكبد ايه بقى بص تحت الكبد هتلاقي ايه القوانص على طول بص بص القنصه هشيل الكبد اهو بص الكبد المعده شايف المعده بص بص بص بص المعده اهي هشيل المعده وتحت المعده القولون بايت بص يعني المعده المعدة ادي الخرم اللي بيفتق الخرم ده جاي منه المريء يعني المريء جاي من فوق من هنا اهو وجاي من الخرم ده الخرم ده المريء عامل خرم في الحجاب الحاجز الخرم ده لو اتفتح شوية بقى اسمه الفتق اللي انت بتحكي عليه ولو المعدة اتزقت منها شوية عنده سلايدنج هيرنيا يعني حتة من المعدة اتزحلقت فوق في الصدر وبيرجع المعدة وتحت المعدة بتكمل هنا بقى يعني 12 ورا وادي القولون المستعرض اهو وورا هنا القولون النازل يعني ورا ورا ورا في جنبك هنا اللي انت بتقول عليه الكلى بقى دايما بص بقى فين الكليه بقى اتفرج هتشوف الكليه فين الكليه بابا الغده في الظهر خالص ما بتتسمعش لها حس اصلا بص شال استومك شال المعده شال القولون اللي فوق شال الامعاء الدقيقه ادي القولونين هم اللي في الجناب شايفينهم شالهم بص بقى فين الكليه مدفونه فين دي مالها الصوت يا بابا اصلا ما بتتسمعش اصلا الكلية احنا بقى عندنا مشكلة في حاجة ان المحتوى اللي انا شلته ده يعني المحتوى اللي انت شلته انت شلت الكبد وشلت المعدة بالاحشاء زي العجل بالظبط لما بتشفيه بتشد من عند المريء وتقوم شايلها كلها على بعض فبتلاقي الكرشة بالاحشاء كلها خرجت بره بيفضل ده ده الطحال والكلى في الظهر المشكلة بقى ان اللي لازق مع الكلى ورا الوعاء الكبير ده الاورطة والوريد الكبير ده الاجوف فين البروستاتا هي البروستاتا تحت هنا دي المثانة وتحتها البروستاتا في منطقة العجان يبقى دي ايه المثانة البولية وتحتها البروستاتا بالطه طاطا وده السجمويد دي الاس بتاعت اللي هتعمل فتحة الشرجة ايه دي اللي لفه لورا دي اللي دايما الاكل والفضلات بتقف في الحته دي في الحته دي دايما الحته دي يقول لك الاكل تحس ان الحته دي بطني وقف فيها الاكل يبقى هنا ده الطحال هنا الوريد الاجوف هنا الاورطه هنا الكليتين وفوقيهم الكظريتين شوف الكظريه فين بص الاكل بالطفح بالامعاء كله دايس على ده لو الانتفاخ ده او الضغط ده زاد قوي دول ما يوصلهمش الدم ويتقرصوا ميكانيكالي، يتداس عليهم ميكانيكالي مضغوطين، كل دي مضغوطه، دي بيبقى ضغطها عالي. يعني يا رب بس تكون ايه استوعبت انت تجويف البطن الحاد ما جوه، انت شفت شكله عامل ازاي. حلو حلو. يبقى تجويف البطن اخطر ما فيه ان في الشرايين دي، الشريان الاورطي الكبير ده وجنبه الوريد الاجوف الازرق ده والكليتين وفوقيهم الكظريتين، خلاص، وفوقيهم ايه الكظريتين. يبقى ده تجويف البطن. شوف الكبد فوق الكليه اليمين، ومين بقى اللي في النص؟ الفيرتيبرال كولن اللي هو عمود الظهر بقى، العمود الفقري. يبقى الاورطة والوريد الكبير ده صار السيد. طبعا هتبقى فاهماني هي والطقم بتاعنا بقى، سهل اللي انا بحكيه ده. خلاص حلوة. ده شكل الصدر وهو بيطلع هواء. وده بص الصدر هنا اللي حصل، الحجاب الحاجز اترفع فزق الهواء، فالرئه هتطلع الهواء اللي جواها. يعني الحجاب الحاجز يعني البطن خدت حريتها. يعني بص البطن هنا الحجاب الحاجز فكينا عليه، فكيناه يعني ايه فتحناه، فالمحتوى البطن الزق لفوق فزق الهواء لبره. يبقى ده اسمه ايه؟ الزفير. ده اسمه ايه؟ الزفير. امال الشهيق بيحصل ازاي؟ اهو اللي جنبه بقى ده هو البريدنج ان. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الحجاب الحاجز اتضغط لتحت، يعني اتشد لتحت ففض مسافه فالهواء اتسحب. خلاص يبقى ايه؟ التشست اكسباند، يعني حصل تمدد الاول في الصدر بتاعي اتمدد الاول، سحبت الهواء، وانا في سحبتي للهواء دي زقيت الديافرام، زقيت الحجاب الحاجز لايه؟ لتحت. فهمت الفكره ولا لا؟ فهمت الفكره. حلو الكلام؟ حلو. بص مش عارف ده هو ده ولا لا. بص حلو قوي ده. بص الدم هنا بقى هيرجع في منطقة ايه؟ في منطقة القلب. يعني الدم هيرجع من الجسم من منطقة القلب. بص هيحصل ايه؟ بص القلب هيستقبل دم دلوقتي من بره. بص يعني الدم هو الازرق ده هيرجع كده والقلب الاحمر ده هيتضخ لبره. ادي القلب اهو. بص ده الحجاب الحاجز تحتيه اهو، والقولون تحتيه كده، هو المعده تملى، المعده تملى القولون تزق على ده. وانا باخد النفس الديافرام بيقفل كده، يعني اتشد كده ماشي، فبيسحب هواء، البريشر بيقل، ده الضغط بيقل. افهم الكلمه، يبقى ضغط قل وضغط قل وضغط البطن زاد لان الحجاب الحاجز نزل. بص يبقى الضغط في البطن زاد والضغط في الصدر قل، يبقى الدم يتزق من تحت لفوق. يبقى الدم ايه؟ سكويز. This is because the expansion of the lungs causes pulmonary blood volume to increase and the blood flow from the lungs to the left atrium to decrease. During expiration, the diaphragm moves up. The pressure of the lungs reverses. The بطن الضغط زق كده، فزق على ده، فزق الهواء لبره. يبقى عملية النفس وهو داخل عملية اكتف، لكن تطلع النفس عملية باسيف، عملية سلبية. يعني انا بطلع النفس ما بتعبش، لكن امتى بتعب؟ وانا بدخل النفس، لان العمليه الاكتف وانا بشد النفس لجوه بضطر اشغل عضلتين كبار، عضله الحجاب الحاجز اللي انت لسه شايفها من شويه وعضلات الصدر. فانت محتاج واحد عشان يعرف ياخد نفسه وياخده بحريه، عشان كده ربنا خلق البطن مش ما قدامهاش حاجه، قدامها عضلات تتفتح وتروح وتيجي معاك فليكسبل. عارف لو خلق بطنك حديد او زي ظهرك عضلاتها قويه كنت اتخنقت موت. ده هو سايب نفسك تحت ايديك عشان انت اللي تفضي بطنك بطريقتك. يعني انت بطنك ايه؟ عشان كده وعاء، اشر وعاء تملاه هو وعاء ايه؟ وعاء البطن. ركز معايا، انا وريتك الدم بيرجع ازاي. يبقى معنى كده ان انت لو الرئه الضغط فيها عالي الدم ما يرجعش. ركز في الكلمه دي، يعني لو الرئه الضغط فيها عالي الدم ما يرجعش. استنى كده، ده بيتكلم في الايه؟ في الكيدنيز. انا عايز اوريك حاجه، يبقى الدم تاني بقول اهو، لو الضغط في صدرك عالي يعني بتكح كتير، لا عندك امساك مزمن، دايما الدم راجع للقلب قليل واللي طالع من للقلب مضغوط قدامه. فهمت حاجه؟ يبقى انت لو ضغط بطنك عالي او ضغط صدرك عالي دايما عندك مشكلتين. مشكله ايه؟ ان الدم اللي راجع للقلب قليل واللي طالع من القلب قليل، فانت كده كده عندك ضعف ترويه نسبي بصفه مزمنه. فعشان كده دايما انت عندك فوج اوتس وضعف همه وضعف نشاط، ده بصفه مستمره اصلا. حلو حلو. الراجل ده بيشرح لنا ايه بقى هنا؟ ها؟ اقول له خليها كده على بص. الراجل ده بيشرح الدم اما بيجي يغذي مكان بيغذيه ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ايه؟ شريان رايح ووريد راجع، وفي النص فيه حاجه اسمها كابيلاري بيد او الوسط الشعيرات، وسط الشعيرات. بص الشعيرات عامله ازاي؟ يعني ادي الشريان اهو رايح. هنا حاجه اسمها هايبو برفيوجن، الدم بقى قليل. بص الفلو بتاع الدم بدا يقل، فبدا الدم اللي رايح للمكان الغذاء بتاعه اقل، وممكن يحصل هايبر برفيوجن، يعني الدم اللي رايح يبقى زياده. يبقى موضوع ان الدم يروح ويرجع محتاج يكون فيه بالانس، فيه توازن. يعني الدم اللي رايح تاني، نعيدها عشان الحته دي مهمه قوي، انا بحبها قوي الحته دي. الدم خارج من القلب في شرايين كبيره لكن عشان يغذي الأنسجة، بص راح لحد فين، بص بقى المنطقة ضيقة عند الصوابع ازاي. هنا بقى اسمه شريين مش شريان، اللي هو ده، ده اسمه شريين، ده شريين صغير اهو، والمنطقة اللي ملعبكة دي هي الشعيرات اللي بتنفذ لبرة المية وبتنفذ لبرة السكر والأسيتون وبتدخل جواها الكرياتينين والمية الزيادة عشان تلحم هنا. يبقى المنطقة دي اسمها منطقة ارتشاح، منطقة رشح وإعادة امتصاص، منطقة رشح وإيه؟ وإعادة امتصاص، ودي اللي بنسميها منطقة الشعيرات أو الستيج أو المنطقة اللي أنا بغذي بيها النسيج فعلاً، ما أنا ما بغذوش بشريان، أنا بغذيه بشعيرات دموية، كويس؟ كويس. طيب، يبقى إحنا شفنا إزاي النفس وشفنا إزاي الشعيرات. انا عايز اوريك الشعيرات بقى على المستوى الضيق ده. بص هي عامله ازاي، بص الدم احمر رايح والدم الازرق راجع، ده شريان وايه وريد، واللي تحت ده ايه؟ نسيج بياكل، اللي هو الخلايا اللي تحت دي نسيج بياكل. بص بقى الدم بيرجع عن طريق حاجتين. بص بص الدم رجع عن طريق حاجتين هنا. بص دم ازرق ده الوريدي، ودول الاخضر ده الليمفاتكس، الاخضر ليمفاتكس يعني الاخضر. يبقى الدم ما بيرجعش، الدم انا هوطي صوت الست دي عشان هي صوت امها ايه مزعج الصراحه. بص اللي حصل في الاول فلتريشن، يعني ايه فلتريشن؟ يعني ايه فلتريشن؟ هو ايه اللي واقف؟ الـ اليوتيوب شغال ولا لا؟ بص هنرجع تاني، انا عايز اوريك بس حاجه صغيره في الموضوع، في الفيديو ده شغال صح؟ اليوتيوب شغال صح؟ اللي انا عايز احكيه في الحتة دي ان انت ايه اللي حصل، ان الدم ما جه يرجع، عشان الناس بتيجي تقولك انا ورمت ليه يا دكتور، ما هو التوريم هيحصل اهو. يعني انت دلوقتي ايه، انا المفروض بطلع مثلا في الدقيقة اطلع 5 لتر رايحين كده، المفروض يرجع لي 5 لتر، بيرجعوا ازاي؟ 3 لتر في الدم و2 لتر في الليمفاتكس. الليمفاتكس دي وهي معديه بتعدي في البطن تاخد منه الدهون، خلي بالك. يعني دي في الرجلين مثلا، وهي طالعه هنا في البطن هتقوم جايه واخده الدهون وطالعه بيها. فالليمفاتكس بتتحمل بالدهون، والكايلو مايكرونز افتكر الاسم ده، بتطلع بيه على القلب فوق. يبقى الدم رايح في شريان وراجع في وريد والليمفاتكس الاثنين، يبقى في ليمف وراجع في وريد. 5 لتر لو هما 5، 3 هيرجعوا هنا واثنين هيرجعوا هنا. والحركه دي ابطا، لان دي مش قايمه على ضخ، دي قايمه على شفط. يعني انا بشفط من قلبك، من صدري ده بيشفط، وعضلات رجلي لما بقف بتساعد عمليه السكويز او العصر. يعني انا بعصر كده، يعني العضلات دي السمانه ده ايه بتعصر الاورده، تطلع كده. ده انا كده واضح ولا لا؟ يعني انت لما بتيجي كده الاورده وهي بتعصر ويجي عند الصدر يشفط، يعصر ويجي عند الصدر يشفط. لو العضل لو هنا الضغط في البطن هنا عالي، دي مش هترجع وده مش هيرجع والقلب مش عارف يشفط، بس وخلاص يحصل بقى تورم انت، بقى تقعد تورم انت بقى. فالميه يقول لك انا جسمي بيعبي ميه، ما بيعبيش ميه بابا. يعني جسمك مش بيعبي ميه، ماشي؟ جسمك مش بيعبي ميه، انت الميه رجوعها للقلب بيبقى اقل، رجوعها للقلب بيبقى ايه؟ صوت ماله الصوت؟ صوتي بيراح لما بلخبط ظهري بيوجعني، تستاهلي على طول يا ميري كده على طول، فاهم قصدي؟ يبقى الدم راح في أورطة 5 لتر، رجع 3 لتر في الوريد و2 لتر لمفاتكس. لو انت بقى حصل مشكلة في النص وانا راجع، عضلات رجلي مش شغالة، لا بطني منفوخة، لا صدري منفوخ، ماشي، لا صدري منفوخ، يبقى انا باشا مش الدم مش عارف يرجع، والدم اللي في القلب طالع مش عارف يطلع، يبقى الدم اللي راجع قليل واللي طالع قليل، والمية متحوشة في رجلك وفي دماغك وفي عينيك وفي عضلاتك، ماشي؟ ايوه مبروك، عند الشاشه صوتها ضعيف. طب هعمل ايه؟ اسيل. شكرا يا ناصر. يبقى نرجع مرجوعنا تاني. بص يا باشا دلوقتي حضرتك القصه سهله جدا، شفت صورتي طلعت ازاي؟ خضيتك صح؟ اتخضيت، قول انت اتخضيت. بص اهو اهو اهو اهو اهو، الفلتريشن لو زاد عن السحب، يعني لو انا بفلتر اكتر ما بسحب، انت بقى الميه زادت. تقول لك بقى انا بجسمي بيعبي ميه، اصل هي وراثه، اصل انا كنت نايمه زعلانه فقمت محتقنه. لا يا بابا، انت محتقنه عشان بطنك منع الميه ترجع، يعني منع الميه ترجع، فبالتالي انت ايوه البطن وسائد هوائيه، القلب يريح عليها مش تخنق منها. انا ما عنديش مايك والله، انا شغال بصوتي كده، فمش لو حاطط مايك ورحت هناك كنت هشتغل. حلو الكلام، شكرا يا حسين. يبقى بالتالي تورم الرجلين ده يعني ان بطنك مورمه برضو، يعني افهم دلوقتي، يعني انت رجليك مورمه وبط، يعني البيت ده الكابيلاري بيت دي، يعني انا قصدي اقول ايه، بص ركز في الكلمه اللي انا هقولها دي. دي الحته دي اسمها بيت الشعيرات، يعني فاهم زي الاتاري بتاع زمان كده، بيت الشعيرات الكابيلاري بيت. الكابيلاري بيت ده بيتكرر شبهه كتير، يعني موجود في الصوابع، موجود صوابع الرجلين وصوابع الايدين، موجود في الدماغ، موجود ماشي، موجود في العينين، موجود في الكلى، موجود في الرئه. فانت كل يعني اي شعيرات دمويه حكايتها دي حدودتها. حتى يعني حتى لو في اختلافات بسيطه في التفاصيل، لكن انا دم رايح ودم راجع وفي النص بفلتر، افلتر واشفط، افلتر واشفط. يبقى انا المفروض بحافظ في النسيج البيني على ملوحته ولزوجته ولا محتواته الالكترولايتس زي السكر والاسيتون والاحماض العضويه كالدهنيه والامينيه، كل ده يا باشا، كل ده يا باشا، كل ده، كل ده غمري انت بتسرق كلامي وما بتقولش، تطلع تقول كده ده كلام الدكتور ضياء، ما تقول لي مش ضغط البطن وتقعد تقول لي مش عارف ايه، تطلع تقول ده كلام ضياء العاضي دغري كده، طالما بتستفاد مني ما تطلعش تقول ده كلامك خالص، ده كلام مش عاجبني. كويس ان انت طلعت لي اهو، انا قلت اقول لك عشان كده هعمل لك انت شخصيا بلوك من عندي. تروح بقى توطي بقى ضغط دراعك، ده قصه بقى تخصك انت، دي ما تخصنيش انا خالص، او تعمل بقى حاجه ثانيه. انا بقى كنت عايز اوريك حته هتعجبك، طالما بتقعد تتعلم تقول ده كلام دكتور ضياء العاضي هو اللي قال لنا كده، لا ما تعمليش منشن، يتقال في الفيديو من اوله المحاضره دي، وما تحطش من عندك اضافات، ده ما بحبوش، ما تمنشنيش زي ما بتعمل فيديو تقول ده كلام المحاضره دي نقلا عن دكتور ضياء العاضي، لا ما تبعتليش حالات، مش عايز ما تبعتليش حالات. المهم هنا بقى هنتكلم ايه عالكلية، عايزك تتفرج بقى وتقول سبحان الله في الحتة دي. بص الكلية دي غدة قنوية تفرز الماء وتصنع البول، تصنع البول، ركز ما تبعتليش حالات، انت قلت فيديو بتشرح ده العلم بتاعي فتقوله زي ما انا بقوله، محدش يعرف حاجه اسمها ضغط البطن دي غيري اصلا، فما تقولها قولها ايه دي ضياء العاضي قال كذا. لا ما انا عارف يا استاذ الناس بتعمل ايه وعارف كلامي بيتقال فين، ما هو كلامي اصله وانا مش هعرفه. بص بقى ركز معايا في الحته دي عشان ما ننساهاش، الحته دي انا هشرح الكليه وهوريك الدم داخل ازاي وهيحصل له فلتره ازاي، عشان موضوع الكلى ده بيأثر على الناس قوي. بص بص دلوقتي ده الشريان الاورطي، ده الشريان الاورطي وداخل منه الفرع الرئيسي على الكليه، ركز معايا، حصل ان الكليه بنت ليها شكل، ليها حتتين يعني اتقسمت حتتين. بص الكليه الدم ادي الاورطه وادي شريان، ده ايه شريان، الشريان ده خلى الكليه نصين، نص اسمه القشره ونص اسمه اللب، كورتكس وميدالة، كورتكس دمويه وميدالة الى حد ما لونها اقل منها شويه، تبان قوي في السونار، دي علامه مميزه ان الكليه دي سليمه، ان الانترستيشن بتاعها محترم، ان ما فيهاش تليف، ان لو مسكتها في ايدي هلاقيها طريه سفنجه، هلاقي ايه سفنجه. كويس كويس كويس كويس. يبقى تاني الكليه بيخش لها الدم. بص بقى التوزيعه دي بتحصل ليه، ليه التقسيمه دي بتحصل، ليه بشوفها انا كدكتور اشعه وبعرف التفصيله دي وانا بعمل الاشعه، يعني هي ان هي لونين اصلا، وده دليل الكليه السليمه. بص بقى الدم بيحصل فيه ايه ما بيخش اصلا، بص بيحصل ايه، بيحصل له عمليه فلتره في كاباري بيد، بس الكاباري بيد ده موديفايد، يعني ايه، يعني منطقه الشعرات بتاعتها ليها شكل مختلف. بص هنا بقى، بص بص بقى الحلاوه الربانيه، بص بص الحته دي، بص الدم، الدم دكتور ضياء كتب لي كورتيزون وكنت بخس مش بورم، هو الكورتيزون بيخسس اصلا، اللي بيورم بيبقى بياكل غلط، اللي بيورم بياكل غلط على طول وما بطن منفوخة. بص الدم دخل، بص في شريان كبير جوه كورة، شايف الكورة دي شفافة ازاي، وخرج بشريان صغير، دخل بضغط عالي وزنقته وهو خارج، فعمال يرشح، رشح في الكبسولة دي، شايف الكبسولة دي، دي عمالة تاخد دم صافي دلوقتي، وبتعمل ده بداية تصنيع البول، دي بداية تصنيع البول، دي أول حتة في النفرون، النفرون ده اللي هو الطوبة البنائية للكلية، دي اللي بتعمل البولة اهي، هتعمله اهو، البول اللي محيرنا كلنا اهو اهو هيتعمل اهو دلوقتي. الدم داخل ودم خارج منه، بس هو داخل انا ضغطته، مسكت السفنجه وعصرتها. بص بص اللي عمال يتسرب منها ايه، كل ما يذوب في الماء هيطلع. انت مسكت الالبومين بس وحبسته جوه، فاكرين الالبومين اللي انا شرحته لكم، البيض اللي عملت تجربه البيض والبلازما اللي هيتحبس جوه الالبومين وكرات الدم الحمراء، الباقي كله هيطلع. يعني كل ما داخل الدم يا دكتور هيتفلتر. اهو بص بص، سيبك من الاملاح، هو بيطلع ميه بس، سيبك من كلمه املاح. بص بص، كل ما يذوب، ادي الميه اول حاجه، قالك نيتروجينس اللي هو اليوريك اسيد والكرياتينين وامينو اسيدز وجلوكوز، كل اللي بيتكتب على السبوره ده بيطلع بره. بص بص بص بص بص بص، الاخرام دي اقف بقى عند الاخرام. الاخرام دي ما بتعديش حاجتين، ما بتعديش خلايا، شايف الاخرام دي، بص ما بتعديش خلايا وما بتعديش البومين. يبقى مين اللي هيتحبس جوه؟ اكنك مسكت الدم في ايديك كده السفنجه اللي هي الالبومين وعصرته، فالالبومين هو والخلايا اتحبس جوه وزق بره الميه وكل من اللي بيدوب فيها. يبقى انت حبست، يبقى انت مسكت الالبومين عصرته، فضيت الميه اللي فيه، وقمت رامي الميه دي فين؟ في البومنز كبسول، الكبسوله اللي احنا شفناها من شويه دي. بص بقى ركز، بعد ما نحذف كل حاجه هفلترها ازاي تاني. بص بص اهو، اللي اتحبس مين؟ الالبومين مش اتحبس، والبلازما بروتين زول مش هيخشوا جوه، لكن الباقي كله هيخش جوه دي. يبقى مين اللي حبسته بره؟ الخلايا حبستها وحبست البروتين. كل اللي جاي ده بقى، بص ده واحد واثنين، عندنا من دول مليون، يعني انا عندي من دول مليون، مليون نفرون يمين وشمال، انا اشتغل 250 الف بس، اشتغل بيهم وعيش بيهم عادي. اهو كده وكده وعملت بول، كده وكده وعملت بول، كده بص اهي، كده وكده وعملت بول. هنا بقى شعيرات تانية بتشفط بقى، تشفط بتشفط المية اللي سربتها، لان انت لو فضيت كل المية، انت بتغسل 180 لتر مية، لو فضيتهم انت مت اصلا. بص بص، ادي ادي الوعاء الدموي وادي الوعاء الكلوي، وعاء دموي ووعاء كلوي. برجع من هنا المية تاني، برجع المية تاني، بس المية بينها وبين ده نسيج بيني، شفته؟ شفت النسيج البيني ده؟ انت شفت ده النسيج البيني ده؟ يعني التبادل ما بيحصلش لزق في بعض، لا استنى افهم افهم دي اهو، اقف هنا، اقف كده، ده نسيج باين يا باشا، ده النسيج البيني بقى اهو اهو اهو، ده نفرون صح؟ مش ده النفرون؟ انبوبه كلويه اهي، ودي انبوبه دمويه، انبوبه كلويه وانبوبه دمويه، اللي بينهم ده النسيج البين، ده فيه ميه وفيه بروتين وفيه املاح. عشان كده انت ما بتيجي ترجع الميه من جوه ده، ما انت وظيفتك بعد ما تعمل فلتريشن للميه كلها هنا، يعني بعد ده متملي ميه، انت عايز ترجعها تاني صح؟ يعني انت بتظبطها كده، ما انا ككليليا بلم ورق اللعب كله في ايدي، ميه على املاح على احماض على بتاع، تمام. الاخرام اللي كنت انا موريها لك من شويه دي، لو وسعت تسرب بروتين، ماشي، تسرب بروتين وتسرب خلايا دم حمراء، تقع تسقطها في البول. اللي بين الوعاء الكلوي والوعاء الدموي نسيج بيني، انت فاهم ولا مش فاهم؟ فالنسيج البيني ده لو قدد، لو البروتين اللي فيه اتغير، ما هو البروتين اللي بين الاثنين دول اسمه هيالاين 5، لو بقى 2 الخليه الكليه نشفت، بقت شبه الكارتريدج، شبه الغضاريف، يعني عارف انت بتمسك غضروف، غضروف القراقيش، لما تمسك القراقيش بتاعت العظمه غير لما تمسك كليه. تخيل انت بقى، يعني تخيل حضرتك انت في الليله دي انت مش عارف تنقل بقى، ما هو انت عايز تطلع الميه. طب انا هقول لك على حاجه تضحكك، ده في حته في الكليه بس يا رب هم يقولوها هوريها لك، لو تركيز الملح فيها قل ما اعرفش ركز البول تاني تاني. يعني بص، يعني انا بعتمد، بص في حته هنا هتركز البول دلوقتي، بص اهو التيوبلر، لا دي سيكريشن، دي ديستل. بص لو فرضا فرضا فرضا انا عايز اسحب الميه من هنا لهنا، هسحب الميه من هنا لهنا. الكلمه بتاعتي دايما الميه بتتحرك عكس الكونسنتريشن، يعني الملوحه هنا زياده انا هتسحب كده، بس على شرط تكون الملوحه هنا عاليه. الملوحه في النسيج البين الكلوي لازم تكون عاليه. انا بعيدها للمره رقم 1000، واحفظ الكلمه دي ورايا، ويا ريت الناس اللي بتحب الكلام العلمي، ملوحه الكليه اساس عملها. خلاص خلاص، ملوحه النسيج البيني للكليه هو صميم عملها. يعني لو لو لو لو لو الملح بتاع الكليه قل اسرب ميه، لو الملح بتاع الكليه قل بتاع النسيج البيني، ولا انا اسحب الميه من جوه ازاي؟ ما هو يا باشا الميه انا بسحبها بالملح من بره. فهمت قصدي ولا لا؟ فلو الكليه دي ملحها قل، عشان كده لما بتشرب ميه انت بتطفح ميه كتير، بتفضي الميه كلها. ليه؟ عشان انت خليت النسيج البيني ده ملوش ملوحه. ما انت عمال تديني ميه، فالميه زياده، فالميه زياده، فمش عارف اسحب ميه من هنا، فانت عمال تتبول. يعني انت عمال تطفح ميه، فالنسيج البيني ده بقى ملوحته قليله، فانت عمال تعمل بالبي فاتح ميه. هو البول يا باشا، البول في اصله ميه على صبغه، ميه على صبغه، ما لون اصفر ليه؟ يعني بص انت البرفان ده، بص البرفان ده لونه اهو، لونه ده ليه كده؟ صبغه يا باشا. يعني لون لون لون بول سعادتك صبغه، لون بول حضرتك صبغه. فانت ما بتشرب ميه، فانت ما بتشرب، ما تقوليش البومين، البومين لسه هنيجي نقولها بعدين يا سيده، اسكتي. ملوحه الكلى صميم عملها. اه طبعا، يعني انت النسيج البيني اللي في الكليه لو ملوحته قلت افقد قدرتي على تركيز البول، اسمها يورين كونسنتريتنج فانكشن، يورين كونسنتريتنج فانكشن. فانا وظيفه الكليه الاصليه معادله النسيج البيني للجسم، فانا بظبطها على ستاندردز عندي. النسيج البيني دوت بتاع الجسم محتاج قد ايه كرياتينين، محتاج قد ايه يوريا، انا اللي هظبطها. مين؟ انا الكليه وانتوا الكتاكيت، فاهم؟ انا الكليه واحنا الكتاكيت، فاهم قصدي يا باشا؟ يبقى ملوحه الكليه هو صميم عملها، وانت بتلعب في ملوحه الكليه دي بالميه الكتير. والمفروض لما بتلعب في ميه مالحه تحط البضاعه في اكياس نايلون، ماشي؟ مش تبقى انت عارف. اه نكمل الفيلم البغيض ده. هي بتسحب الميه من جوه، بترجعها الميه على الدم والاملاح على الدم. فهمت حاجه ولا ايه؟ ادي الكليه اللي محيره الكل، 100 جرام ادي البول نازل اهو. بص بسم الله ما شاء الله، البول نازل ازاي؟ حاجه عظمه، حاجه عظمه. يبقى ملح الكليه هو سر عملها. الكليه ليست قادره على سحب المياه بدون ملح. انا عندي نسيج وعندي فلاتر، بس لازم الفلاتر تشتغل على ملح موجود، امال انا هسحب بايه؟ الوسيله دي شفناها، دي شفناها، ودي شفناها. ده ايه ده؟ دي الكليه دي شفناها، والاخرين ده ايه؟ ده ايه ده؟ ده الدم؟ لا ده برضه شفناه. يبقى احنا شفنا الدم وهو راجع ازاي الديافرام رجعه، صح؟ وشفنا محتوى البطن، صح؟ وشفنا حاجات كتيره جميله، بس ما حدش يعني بيقول الحمد لله. انت فاهم الفكره يا استاذ؟ يعني ما حدش بيقول ايه؟ الحمد لله. بص يا باشا انا هو اللي ساعدك على حاجه. انا اهو، انا ظهرت تاني اهو. ايوه ظهرت تاني. نعم. اعتقد البتاعه كانت واضحه يعني، صح؟ يعني الفيديو كان واضح، وكان يعني شارح نفسه. يعني انا ما بذلتش بصراحه. ملح الكليه سر عملها بابا. يعني لما حد يقول لك قول له يا باشا هو الكليه وظيفتها ايه؟ هنقدر نقول اسموزيس. ايوه الاسموزيس دي معناها ان انا اعرف احرك المياه من بارتيشن لبارتيشن وفي النص فيه ممبرين. خلاص المياه لوحدها مضره، لازم المياه تكون فيها ملح يا باشا، والملح ده عمل الكليه ملح. ذاك ابراهيم حسني ازاي عمل الكليه في الملح اللي فيها يا باشا؟ عشان كده انت ما تبقاش شطور تقول لي ايه يا باشا كلامك عكس المنطقه، بشرب ميه البول لونه بيبقى فاتح، وانت باشا انت بتخفف الصبغه. الصبغه اسمها يورو بايلين. اليورو بايلين ده ناتج من تكسير الهيموجلوبين. انت كل يوم على الله بتكسر 200 مليار كره دم حمراء، فالهيموجلوبين بتاعها بيتكسر فبيعمل صبغه اسمها يورو بايلين، تنزل في البول تخليه اصفر، طب تنزل في الكيكي تخليه بني، فيقول لك لونه خراوي. لون الخراوي ده جاي منين؟ من الاستيركوبايلين بقى، اللي هو صبغه الهيموجلوبين، يعمل في الكيكي بني ويعمل في الميه اصفر. مش شطاره يعني. فما بتقولي بتشرب ميه كتير بتعمل بيبي فاتح، عندك حق، لان البيبي الفاتح ده انت خففت الصبغه، انت ما عملتش حاجه، انت مش خبير خبرة يعني. وما بينزل فاتح قوي كده انا بشكرك، انت مش مدينا فرصه نشتغل يعني، احنا عاملين نتبول بس. وافقدت الكليه وظيفه مهمه من وظائفها اللي هي اسمها ايه؟ يورين كونسنتريشن، تركيز البول. انا وظيفه الكليه الاصليه، وظيفه الكليه الاصليه التخلص من الماء الزائد، مش كرياتينين ويوريا يا ابو مخ تخين. انا الميه الزياده تخرج من الجسم واعمل كونسنتريشن للبول، مش كل المياه اللي تروح تنزل. ما انا كل المياه اللي راحت تنزل ماشي يعني، لو كل المياه اللي رايحه للكليه هتنزل انا هتصفى في ساعتين. ساعتين يا هدى غطاسه بقى بالسلامه، ساعتين هكون بالسلامه، لان انا الكليه مش عارفه تصفي تسحب ميه، مش عارفه تسحب الميه، مش عارفه تكونسنتريت، فكل ما جيلها الميه تتصفى باملاحها بالسلامه بقى تموت انت في ساعتين. يقوم الكليه ربنا يخلق جوه بقى نسيجها قدره على الاحتفاظ بالملح، يعني نسيجها البيني مملح اكثر من غيره، مش كله مملح، ده اللب اللي مملح مش القشره، ركز معايا، يعني لب الكليه اللي مملح مش القشره، مش القشره، لب الكليه اللي فيه ملح زياده. الناس اللي مذاكره طب الحته دي كان اسمها كاونتر كارنت ميكانيزم، حته بتصفي الملح وحته تحوشه، يعني وانا نازل بصفيه وحته تحوشه اسحب بيه الميه. ده سبحان الله الحته دي يعني حتى بتوع الفسيولوجي دكاتره الفسيولوجي ما بيعرفوش يشرحوها، يقول لك الحته دي اصل هو لا، ده الحته دي يعني معلمه ما شفتهاش انا، مش عارف لحد النهارده يا باشا بتقف قدامها وانت بتذاكر فيسيولوجي تتعطل. وقف اي حد يا عم دكتور وقول له تعرف الكاونتر كارنت ميكانيزم بتاعت اللوب فينلي؟ ليه اللوب فينلي مهم؟ اللازكس شغال عليه. يعني انا بقول الكلمه دي ليه؟ عشان اللازكس ابن الجزمه ده شغال على اللعبه دي، شغال على ملوحه لوب الكليه ببساطه كده. فتقوم انت مفضي ميه كتير، يعني اللازكس والفروسيمايد والحته اللي هم مش عارفين اسمهم لوب دايوريتكس اللي هم الهاي سيلينج، الادويه دي بتعطل الكونسنتريشن اوف ذا يورين او الكونسنتريتنج فانكشن بتاعت الكدني. الكليه بتعطل يا باشا، انت بتوقف لي كليتي فتخلي الميه اللي داخله عماله تنزل، ما بلحقش امسك، ما الكليه مش ماسكه، مش شغاله الكليه، مش انت دايما بتفكر في الكليه وفي كميه البول اللي نازله. حضرتك يعني كميه البول بتاعتي ممكن تكون 100 سم في اليوم، 100 سم في اليوم. اللوب اوف هنلي فيقول لك ده لوب دايوريتك. انت اللوب دايوريتك عمل ايه؟ لعب في ملوحه لوب الكليه، لعب في ملوحة لب الكلية، فالكلية ما بقتش مملحة من جوه، فما بركزش بول. أنا بنزل المية زي ما هي، اللي بتتفلتر بنزله، فأنت تنشف. يعني الدايوريتكس هي دي بتعمله، فهو الراجل بيديهوله ليه؟ عشان رجليه وارمة. فانت يا باشا لعبت في حته تانية، انت عملت شغال معايا بمخك تخين قوي، انت بتفضي لي ميه من دمي وانا رجليا المورمه، ما تفضي بطن امك يعني، فضي بطن امك تقوم الميه تجري في المجاري عادي. افتح الهويس من بطنك يا بابا، افتح الهويس من بطنك. فتقوم انت لو اتفتقت في التوقيت ده تبقى كويس، يعني لو جالك فتح حجاب حاجز يبقى ربنا رحمك. ما هو انت دلوقتي ما هو الدم مش واصل، افتح حجاب حاجز ولا عدي الدم؟ افتح بطن ولا عدي الدم؟ ما هو انت باشا ويجيلك بقى، ما انت بيجيلك احتقانات، يعني بتلاقي ايه الراجل ده عنده دوالي خصيه ودوالي في الرجلين ودوالي في الكعبين وشعيرات دمويه مش عارف ما ايه، ورجليه تخينه كده وتدوس عليها تلاقيها تخينه كده. يا باشا ما هو النسيج البيني تنح، ما هو انت دلوقتي مليتني ميه وسبتني، فانا الدم مش عارف يمشي، يعني الدم مش عارف يمشي اصلا، بقيت انت عامل احتقان وسلزنقني كده، فانت جسمك كله معاناه بنت حرام، يعني انت فاهم معاناه بنت حرام. انت سايب ده كله وراح تاخد دواء ضغط، بتنزل الضغط في دراعك. طب وحاجات التانية ما الضغط وقع يا باشا، وانت خلي بالك الدم مش واصل في حتة التانية. البروستاتا دي برضو غدة قنوية، ليه؟ بتطلع افرازاتها بره الجسم، ما بتقعدش ما بتمشاش في الدم. الافرازات البروستاتا بتطلع بره، والخصية بتطلع برضو افرازاتها بره، فدي غدة قنوية. بس انا اقدر اقول عن عن الخصية غدة قنوية وصماء في نفس الوقت، ان هما بتعمل الاتنين مع بعض قد بعض بالظبط. يعني زي ما بتطلع سائل منوي يطلع في القضيب، بتطلع تستوستيرون يجري في الدم. حلو الكلام؟ حلو. البروستاتا بتطلع سائل بس يجري في القضيب، فالبروستاتا غدة قنوية صرف، قح. مين زيها؟ الغدد العرقية. مين شبهها؟ الغدة النكفية لعابية. مين شبهها؟ الغدة البنكرياسية، غدة هضمية برضه. ها فيها نص في المية بتطلع انسولين ونص في المية بيطلع جلوكاجون، موافق، بس هما دول مش دي غدة، مش دي حته صماء اسمها لانجرهانز، دي بره البنكرياس او ملحقه بالبنكرياس. البنكرياس ليه قناه وبطلع فيها سائل، والسائل ده بيخش في الامعاء. خلاص اعتقد الكلام. الملح عادي يا باشا، ملح، انا ما عنديش مشكله لا ملح ولا سكر، الاثنين دول يعني غير ان هم غذاء، هم محافظين على كهربة جسمك يا باشا، كهربة الجسم واستقراريه الاغشيه الخلويه قائمة على الصوديوم كلورايد والكالسيوم. يعني كالسيوم وصوديوم انا مش خايف منهم غير من حاجة واحدة بس، الكهرباء. سيبك من الهاكس بقى العظم والعبط ده، عشان كده العظم يعد ستورج، مخزن. العظم مش اهميته في قوته، لا، ده هو مخزن الكالسيوم، عشان الكالسيوم لو نقص في الدم كهرباء دماغك تبوظ، كهرباء عضلاتك تبوظ، خلاص حصل فيه مشكله. فانت السائل البيني الخلالي اللي بين الخلايا، كالسيوم اتاثر، صوديوم اتاثر، التوصيل الكهربائي بتاعهم كله يتاثر، استقرار الاغشيه الخلويه يتاثر، وجود الميه بزياده يخليني انا مش عارف افضيها، انا جيت اعمل بيبي لقيت الحوض مليان، المبوله فيها انسداد، فمش هعرف اعمل فيها بيبي، فتخنق بالميه بتاعتي. ازيك يا صباح يا جمال؟ يبقى المية انا اللي موتتني، انا المية معرفتش انا اخلص منها. الكلية انا اديتها النهاردة مقدمة، لان هي ليها كلام تاني هيتقال، لان الكلية زي ما بتطلع مية، هي مش طبعا الكلية مش بتنتج المية، الكلية لا تنتج الماء، الكلية بتقوم بعملية اعادة النسب لموازينها المطلوبة. عشان لا اله الا الله، عشان سيدنا محمد رسول الله. يعني ايه؟ يعني انا بلم ورق اللعبه في ايدي، ده مين؟ الكليه. انا هلم الدم كله في ايدي، بعدا البروتين هحافظ عليه، من الاخرام مش هتعدي البروتين، ومش هعدي الخلايا، بس انا هعدي جوه ميه، وهعدي السكر واسيتون وحاجات زي كده. بعد ما لم الورق عندي ابدا ارجع اللي عايز ارجعه، بس المية فيها مشكلة، المية مش بمزاجي، المية بتتشفط من عندي. لو لقيت بره نسيج عرف يشفطه شفطه، ما لقيناش هصفيها كلها. فهمت حاجة ولا ما فهمتش حاجة؟ أعتقد بقى كلام واضح. يبقى الكلية مش شغالة وحسب نوع ال، لا، ده فلتريشن، وما بتيجي ترجع بترجع بمزاجها، لأنها بتفرز بمزاجها. يعني اليوريا أفرزها وأرجعها وأفرزها، تخيل؟ يعني اليوريا، اليوريا بشفطها مرة وارجعها مرة واشفطها تاني وارجعها تاني ونرجع التاني اسامحها تاني، دي يوريا ده انا بحبها. فهمت قصدي؟ الله. يبقى اليوريا معاملتها معاملة خاصة، السكر والحاجات التانية هشفطها كلها الا لو زادت قوي عن طاقتي. يعني السكر هينزل، لقوه بينزل بعد 180-200، والاسيتون بعد رقم معين، عشان كده الحاجات دي ما ينفعش تنزل، ده لازم ارجعها بسرعه. يبقى انت، يبقى انا بعمل يورين كونسنتريشن او يورين كونسنتريتنج فانكشن، وظيفه تركيز البول عشان ما اخسرش الميه عشان ما تحتاجهاش، لان ربنا خلقك تعوض نفسك بنفسك. يخرب بيت دماغك، افهم، ربنا مش خلقك تشرب ميه عمال على بطال. هو انت خلايا جسمك بتنتج ميه، خلايا جسمك بتنتج ميه. يعني هل يا دكتور ممكن اقعد ايام ما اشربش ميه؟ اه يا باشا ممكن تقعد ايام ما تشربش ميه خالص خالص. يعني اعتمد على انتاجي، اه، واعتمد ان انا وهيبقى عندك فائض ميه برضو. باشا انت منتج ثلاث حاجات، انت منتج ماء، منتج ثاني اكسيد الكربون، منتج حراره. طبعا غير شركه الانتاج اللي عندك بتاعت السوبك جروب اللي احنا عملناها اخر، خلاص. فانت بتنتج الميه، وظيفه جسمك بعد كده انه يفضي الميه الزياده ويرجع الميه اللي محتاجها، يفضي اليوريا الزياده ويرجع اليوريا اللي محتاجها. انت بتقول يا دكتور هو الجسم بيحتاج يوريا؟ يخرب بيت اهلك، اه اه، جسمي بيصنع اليوريا في سايكل، سايكل عشان يفضل يستخدمها. مش حاجه اسمها اليوريا مضره، لا لا، اوعى تقول كده. والكليه بقى فوق هذه الوظيفه عندها وظيفه غده صماء بتفرز اريثروبيوتين، هرمون تصنيع كرات الدم الحمراء. يا عم اذا كان ما بيفلترهاش بس بيحسها، بيحسها، بيشوف السكر اللي داخله قد ايه، بيعرف التراكم بتاعها قد ايه. فلو محتاج يصنع ار بي سيز او كرات دم حمراء، مين اللي بيقول؟ الكليه بتدي اوامر للنخاع العظمي. دي مين الكليه يا باشا؟ فوق ده كله، فوق ده كله الكليه بيحصل فيها التفعيل رقم واحد لفيتامين دي. يعني قبل ما يلف لازم يكون 1.25 داي هيدروكسي، الهيدروكسيليشن 25 بيحصل في الكليه. الله. يبقى معنى كده يا باشا ان الكليه دي مش بتبي ميه، لا، الكليه يا باشا بتفلتر وبتلم ورق اللعبه وتعيد توزيعه. مايسترو، مش وظيفتها. احنا عارفين طبعا ان الكليه بتنزل الميه الاملاح الزياده، هاكس والسموم، هاكس. الكليه وظيفتها الاصليه كلمه واحده، كلمه واحده بس، انا بخرج الميه الزياده اللي في جسمي، توجعش دماغي تاني ولا املاح زي يا باشا. الاملاح دي معاها، لكن الاصل في الحوار انا مش عايز اتخنق بالميه اللي بنتجها. تاني يبقى الكليه وظيفتها الاصليه انا مش عايز اتخنق من الميه اللي بنتجها بس وخلاص، لكن لعبتها فلتريشن. طبعا انا هحكي لها حكايه تانيه، يعني انا هحكي لها، هيبقى ليها حدوته تانيه الكليه، بس انا النهارده شرحت ان الكليه بتشتغل ازاي. ده في العموم فيها كام نفرون؟ مليون نفرون. وفيها، والاهم من النفرونز، النسيج البيني الموصل، توزيع الاوراق مش ترتيب الاوراق. انا فاهم الكلمه، توزيع الاوراق زي ده اللي هو البلاين كاردز اللي هي الكوتشينه، اللي بيلم الكوتشينه في ايديه ويرجع يوزعها، اللي بيوزع هو ده، دي الكليه. بلم ورق اللعب كله في ايدي واعيد توزيعه، اسمها اعاده توزيع الاوراق مش ترتيب الاوراق، توزيع الاوراق. لان انا بطلع من عندي دم تركيبه مختلف عما دخلي، يعني انا بخرج من عندي دم ترتيبه مختلف عن اللي دخلي. زكا حسني، زكا مجدي، محمد حسني بتاع كندا راح فين نام ولا ايه؟ افهم، انا بخرج من عندي بلازما مختلفة عن ما دخلت. مين تاني بيعمل كده؟ الكبد بعمله ديتوكسيفيكيشن وبغذيه بالجلوكوز والاسيتون والاحماض الامينيه والالبومين، ده الكبد. وبيحصل فين؟ في الرئه. انا بغذيه بثاني اكسيد، بغذيه بالاكسجين وبسحب ثاني اكسيد الكربون، وانا كليه بفضي منه الميه الزياده بس. خلصت القصه، الحدوته خلصت. الحدوته ما تحكيليش بقى تقعد تفتي بقى اصل السموم والكليه والسموم والكليه، هي من ضمن حاجات بتطلع السموم ماشي. يعني الكليه مش بتطلع السموم، الكليه اصلا وظيفتها الاصليه بتظبط ملوحة وسيولة ولزوجة السائل البيني كله في الجسم. 20 لتر. عشان كده بيجي يقولك الكلية بتغسل 180 لتر، يعني بتغسل النسيج البيني 9 مرات في اليوم. 9 مرات في اليوم لو قلنا النسيج البيني او الخلالي 20 لتر، وهي بتغسل في اليوم 180 لتر صافي مية، يبقى بتغسل النسيج البيني الخلالي 9 مرات في اليوم. جسمك كله بيتغسل 9 مرات في اليوم، وبفضي المية من جسمك. انا كلامي واضح، بفضي المية من جسمك. يبقى الكلية 100 جرام يمين 100 جرام شمال، وفوقيها كظريتين، يعني فوق الكليتين كظريتين، فوق كلويتين، دول بقى حدوتة. الكظرية حدوتة تانية. لكن النهاردة اتكلمت على الكلية ولعبتها، لانها لعبتها قايمة على نسيج شعيرات، نسيج شعيري، شعيرات دموية بتفلتر وبتشفط، بتفلتر وبتشفط. الكلية بقى ليها بتشفط بشكل مختلف، هي لعبتها مختلفة في الحتة دي. خلاص، على المهم احنا دلوقتي 5:45 نصلي، وانا كنت مبسوط قوي من الكلام. يا رب يكون الكلام اللي حكيناه اتفهم. الهيدروجين والاكسجين طبعا، هو اصل تكوين المية ثابت، تكوين المية ثابت. الإنسان يكون الماء في عملية وحيدة في الجسم، ومكانها وحيد في الجسم، يعني ما ينتج الماء هو مكان واحد في الجسم كله، مكان واحد في الجسم، يعني مكان واحد في الجسم كله هو اللي بينتج الماء. مفيش حاجة اسمها أي حاجة تبقى المية. أنا بصلي أشرقت مع عم تبان الخيط الابيض من الخيط الاسود اشرق. خلاص، فانا شويه لسه وهطلع اقوم. ماشي يا حبيبتي، فلو عايزه تقوم انت قومي، بس انا بصلي عم الخيط الابيض والخيط الاسود، يعني فاهمه. دلوقتي ممكن ركعتي الفجر فعلا نصلي، لكن الصبح بنصليه بس مع يبقى رجعنا مرجوعنا تاني. ادويه التخسيس اللي قائمه على هرمون الديستوربنس، ان انا بقى بدي هرمون من بره، ما حدش يعمل كده خالص. حتى هم هو بيقول لك انا مش عارف بيبقى ليه اللي بياخد الادويه دي بيعجز، يعني بيقول لك مش عارف اللي بياخد الدواء ده بيخس بس بيعجز. عارف بيعجز ليه؟ عشان عظمه اتاكل. ما هو حضرتك دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ هو عنده التهاب، فالكورتيزون عمال عايز بيحزق عشان يعني يلملم على الالتهاب ده، فطلع لقى ايه؟ لقى انسولين عالي وهستامين عالي، فعمال بيدور على حته يطلع منها سكر. يعني هو بيدور على حته، شكرا يا سامح حواجيه، هو بيدور على حته يطلع منها سكر، فبيخبط على باب الدهون ما بتفتحش، بيخبط على باب النشا ما بيفتحش. ليه؟ عشان الانسولين قافل ابوهم بمفاتيح بقفال، يعني لا دهون بتطلع ولا لا دهون بتطلع من مخازنها. المخازن نادر يا ويليام، الدرامز معانا في النظام. لا دهون بتطلع من مخازنها ولا النشا عايز يطلع من الكب، فيقوم يقول لك ايه؟ طب انا معايا ايه؟ يقول لك طب العب بقى، شوف لك عضله هنا العب عليها، كسر لي شويه كولاجين، يعني كسر شويه كولاجين، شويه يعني كولاجين تلاقي الجلد بقى اترهل، جلدها اترهل واتفتح وعملت سيلولي، عملت ايه؟ عملت سيلولي، والكولاجين اتفتح وبقى فيه الوان كده في الجلد، فتلاقي الجلد بقى لونه ومترهل ومدلدل. ايه يا عم الحلاوه دي؟ فتلاقي يا باشا ده البروتين اللي بتاكل، عضلات بقت اضعف، عظم بقى اخف، فتلاقي يقول لك ايه؟ انا زدت 2 كيلو بس انا مش عارف انا ضربت كده ليه؟ يقول لك انا كنت 97 بقيت 100، هم 3 كيلو مش عارف انا زدت في يا باشا انت 3 كيلو عقبال ما زدتهم كلت عظم وعضلات وزودت دهون مقاسات، فانت زاد بتاع 15 كيلو دهون وناقص عضلات اصلا. يعني انت يا باشا انت 3 كيلو اللي زدتهم دول غيروا في شكلك لان انت اتكلت، انت بقى عندك ضعف في العضلات وضعف في العظم وضعف البروتين الداعم. يعني ايه البروتين الداعم؟ يعني مش العضلات دي بقى اللي هي ده ايه اللي انت رسمها، لا ده البروتين الداخلي الكولاجين اللي ماسك الاوتار. الاوتار بقى تبدا تلخلخ، بيحصل لها سبلكسيشن، يقول لك انا عندي ارتخاء. يقول كان جالي ولا بيلعب باسكت مفيش مره بيعمل فيها الكوره غير لما ايديه تتلوي لفوق كده، يعني ايديه تتلوي كده. باشا انت جسمك بيتاكل، خلي بالك سنك صغير 16 17 سنه وجسمك بيتاكل. طالما انت عندك ده، طالما انت عملت التنه عملت تلوي كولاجين اتاكل، عظم سنانك عظم الفك اتاكل، فسنانك تتلخلخ وتعوم. وتلاقي دكتور يقول لها ايه يا مدام هبه للاسف انت عندك مرض اللثه الانجليزيه. هبه بتخرج من عنده مبسوطه ليه؟ عشان هي بقها مشلضم خلقه، فاما قال لها لثه انجليزيه هتروح بقى فرحانه تقول لي جوزها شفت انا طلعت لثه انجليزيه، وهي شبه القرد بس فرحانه انها لثه انجليزيه. فهمت الحوار؟ لا يا باشا انت سنانك عايمه لان ملهاش جدر، التربه بتاعت الجدر اتلخلخت فاسنانك عامت. ما تقوليش لثه انجليزيه لثه انجليزيه، ده من طفح الانجليش كيك والريد تي الساعه 5 5 اوكلوك تي، احنا بنشرب شاي الظهر والانجليش كيك فاسنانك كلها ملخلخه احنا والعيله كلها. تقول لها اصل انت عندك يا مدام لثه انجليزيه، ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ هي شبه القرد اصلا والله. لك انا عندي لثه انجليزيه، اصل انت مش فاهم يا دكتور انا عندي لثه انجليزيه. انت مش مذاكر جنسيات ولا ايه؟ حتى مش شايف وشي؟ شو بنقول لك؟ هي كانت من تونس اصلا. الرحله حقيقيه اصلا اللي انا بحكيه ده حبيبي، انا 90% من اللي بحكيه حقيقي. يعني حواديت اتحكت قدامي وشفتها وعشتها مع ناس. فهي يا حبيبتي هبه ما فيهاش حاجه انجليزي غير اللثه. امال بقيتها افريقي عادي. ما هو انت حضرتك احنا مفيش يعني ايه حوض بحر متوسط؟ يعني ايه انيميا البحر المتوسط؟ يعني هل البحر المتوسط نفسه فيه مشكله؟ هل الهبو بتاعه فيه مشكله؟ لا يا باشا، حوض البحر المتوسط يعني اليونان الجريك، يعني ناس الجريك والايطاليين والمصريين والليبيين ولحد اسبانيا والبرتغال والمغرب، الحوض ده بيدفع زي بعضه يا باشا. يعني احنا الحوض ده كله المشترك ما بيننا ان شاء الله، هل اللهجه؟ هل اللكنه؟ هل اللغه؟ لا بس مفيش حاجه منه. انا والجريج ما فيش بينهم بعض سلف مشترك، هو جده قرد وانا جدي ديناصور، لكن انا باكل زيه، هو باكل فلافل وبينز، انا باكل بينز ولا جالش فول، قالوا بينز، وانت بتاكل فول مدمس من على العربيه، انتوا زي بعض بالظبط يا باشا، شحاتين. شفت انت جمعة الشوان شحات راح اليونان شحاتين برضو شحاتين، ويوم ما ياكلوا تونه لسه منوفيه بنهويه، لسه بنهويه. انا حبيت عشان لسيتها بنهويه، انا حبيت فيك اللسه الانجليزيه والمخ الارستقراطي. انت مخك تخين قوي يا مدام، يا ترى من حاجه ولا لا؟ ده حضرتك ده ورم وراسي. انا عندي ورم وراسي فين؟ في دماغي بس، بصي حاجه بسيطه، وصلع وراسي. يعني انت انا بريء يا باشا، انا اهلي اللي عملوا كده، انا ابويا وامي غلطوا غلطه ان هم اتجوزوا، غلطه ابويا وامي الاصليه ان هم اتجوزوا، فانا جيت حضرتك بقى بامراضي دي. وبعدين لو انت يا باشا عندك، انا اسف اب مريض ضغط وسك، وام مريضه، مش عايز اقول حاجه عشان خاطر ما افولش على حد من امهاتكم، بس مثلا ام عندها هستيريا او فصام مثلا، وخال عبيط، وانت كل واحد من دول خدت منه جين يا باشا، ما انت هتطلع المسيخ الدجال. ما انت لازم تطلع يا باشا بعين واحده في النص، وانت تطلع بصدر واحد في النص برضو. يعني دول لو اهلك يا باشا، انت يا باشا لازم تتبرى منهم بدري. يعني دول لو اهل كشف الهيئه بتاعك يا باشا ساقط. خلي السيد بقول لك خص يا واحده، انزل بعين واحده في النص. طبعا كل الناس تبقى متخيل المسيخ الدجال زي اسمه ايه الولد اللي هو مارد وشوشني، هو متخيله بعين واحده في النص كده، انت فاهم، هو متخيله كده دايما، انت فاهم، فهو هيبقى بعين واحده وهي بصدر واحد. ده طفره، انت يا ابني عندك طفره بتكون الدهون بصوره واحده. بتقول انا اسناني عامد فعلا، ايوه هو دي اللثه الانجليزيه، اميره عز عندها لثه انجليزيه هي وهبه شي بنقول لك. هبه كانت من تونس بس كانت صديقه عزيزه يعني لحد موضوع اللثه الانجليزيه دي، وبعد كده سيبنا بعض بقى لان هي مش هينفع نتعامل، انا اللثه بتاعتي مصريه وهي اللثه بتاعتها انجليزيه، فمش هنعرف نفهم بعض. ده انا ضد التهجين ده، بس انا كنت بحب يعني حرف القاف، عندهم حرف القاف هم مهتمين بيه، يعني حرف القاف زي حرف الخاء عند الالمان، تلاقي هو يعني انت لو بتعرف تشخر هتبقى في الالماني تحفه، ولو بتعرف تقلقل تبقى في التونسي هايل. على العموم على العموم مفيش لسه فرنساوي، لا مفيش لسه فرنساوي. وعلى فكره دكتور محمد عباس العوضي ده عمي بيتفرج معانا على اللايف، استشاري الجراحه. ازيك يا دكتور محمد عامل ايه؟ على فكره الدكتور محمد كان بكاتبين له من سنتين وعلى مدار 6 سنوات تغيير مفاصل ركب، ومشي على النظام وبقى بيسجد ويصلي عادي. يعني دكتور محمد عباس ده عمي واشرف بكده، وقلت له تعالى اعمل معايا لايف يا انكل، قال لي والنبي بعدني انا عن الميديا. فدايما انت بتلاقي الدعم من من من من قرايبك زي ما انت شفته كده. معلش يا انكل بقى يا الافيه حكم باشا، اول ما المسيخي الدجال يطلع يا باشا اقول لك، بص استنى اقول لك، هو هيقول لك انا المسيخي الدجال. على فكره واضح ان احنا الجيل اللي هيقابله هيبقى مستعد له تمام. اقول له ما تصدقش انا مش ربنا، انا المسيخي الدجال. لا انت ربنا. يقول له عشان انا طلعت لك عصفوره؟ يقول له عشان طلعت لي عصفور. يا دكتور محمد دلوقتي اسيل بتقول لك والنبي خليه يطلع يا دكتور. على فكره انا انكل محمد بحبه قوي لان هو شبه ابويا الله يرحمه كمان، يعني شبه ابويا في الشكل كمان. انا ما باكلش في مطاعم يا حبيبي، ما باكلش في مطاعم، وانا ليه ما عنديش بيت؟ ليلى بتقول لك سلامات يا انكل. شكرا يا ليلى، شكرا يا ليلى حبيبتي، اشكرك يا حبيبتي اشكرك. فانت ما ما ما ما ما, ما يعني لو هتورث من كل واحد في عيلتك حاجه، يعني لو كل واحد هتورث من في عيلتك منه جين غلط، فانت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. فده ضد حتى مبدا العدل الرباني او تساوي الفرص او تعادل الفرص. يعني انت حضرتك لما بتنزل الدنيا انت بتنزل بكامل اسلحتك بكامل معداتك تعيش وتحافظ وتضرب وتقوم وتتجرح وتنزف وتقوم انت فاهم، مش نازل للدنيا اصلا انا عندي ضعف في الاعصاب الطرفيه، اصلا انا عندي رجلي بتتني مش عارف لوحدها، اصلا انا اما بصحى نفسي مش عارف ماله. لا لا مش ده اللي احنا عايزينه منك، مش ده اللي احنا عايزينه منك. اللي احنا عايزينه منك ان انت تحافظ على كيانك كعبد للاله، تمشي في الدنيا عشان تقضي رسالة الاله في الارض، مش انت طالع نازل للدنيا تقعد تقيس نبض وتقيس ضغط وتقيس الكلام ده. لا ولا تستنى مسيخ الدجال، وما تستناش، انت دايما جاهز في كل الاوقات. بس بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى بكونش طولت عليكم. خلاص الدكتور محمد الحمد لله ركع وسجد وورى نفسه لبتوع العظمة، ما هو الدكتور محمد مدير مستشفى كبيرة فعنده دكاترة عظام، هم دول اللي قالوا هنغير لك مفاصل. دكتور محمد اهو صباح الفل يا باشا. هو اللي راح قال لهم انا رجليا بتخفت اهي انها سليمه. قال لهم انها سليمه. انها ايه سليمه يعني؟ شله ذراعي؟ لا ما اهو سليمه سليمه هي سليمه، ما اتغيرناش ما لعبناش في حاجه يعني. لا انا مش هنام، احنا هنصلي. واحنا انا عملت قلت الكلام اللي كنت عايز اقوله يعني الحمد لله. وانتوا لو لو لو عايزين انتوا مني مواضيع نتكلم فيها، انا عامه بجهز حاجات دايما اول باول. دكتور محمد انكل محمد، لو انت عايز تطلع باشا لايف، الناس بتطلبه لايف من حضرتك فاهمني، فانت فكر انت بقى براحتك. انا بشكركم على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح الدعاء، واتمنى اشوفكم على خير. اشوفك على خير يا انكل، تصبحوا على خير، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير. ايوه يا عم انا صايم على طول، والله العظيم صايم على طول. انا بقالي بقول لك على حاجه ووتر مان راقي، انا بقالي دلوقتي بالظبط 30 ساعه ما اكلتش، 30 ساعه ما اكلتش. ممكن اكون شربت قهوه، ممكن اكون شربت ميه، ممكن، لكن ما اكلتش وما شربتش حاجه تاني. خلاص شكرا يا اميره، اشكركم اشكركم اشكركم ودعواتكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.